هل يجوز قراءة القرآن على روح والدك المتوفي؟ لا يجوز، لأن النبي لم يصنع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك. لا يجوز لك أن تقرأ القرآن على روح والدك المتوفي المتوفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على روح أحد أو لروح أحد من الأموات، والله أعلم. أرجو لما